الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول إمام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر المسائل المتعلقة بمبحث الأمر والنهي، قال: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل، وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات. والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. المصنف رحمه الله في هذا المبحث، مبحث العام، ذكر ثلاث مسائل. المسألة الأولى: حد العام وحقيقته. والمسألة الثانية: صيغ العموم وألفاظه. والمسألة الثالثة: محل العموم، والخلاف الواقع في المسألة بين والخلاف الواقع في المسألة في كون العموم من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني. أما المسألة الأولى التي هي حد العام وبيان حقيقته، فقال رحمه الله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء. وتعريف المصنف رحمه الله أقرب بالتعريف اللغوي منه إلى التعريف الاصطلاحي. والعام لغة اسم فاعل، من عم الشيء يعمه عموما. وقد ذكر ابن فارس أن العين والميم أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو، ومن معاني العموم الشمول، وهو الذي عناه المصنف رحمه الله بقوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، أي شملتهم. ولذلك قال ابن منظور: عم الأمر يعمهم عموما شملهم، يقال عمهم بالعطية. انتهى كلامه رحمه الله. وأقرب تعريف اصطلاحي لتعريف المصنف رحمه الله هو ما ذكره الطوفي في شرح مختصر الرضا، لما ذكر تعريف العام ذكر منها تعريفا جعله هو أول التعريف بقوله أول التعريف لا أولاها أول التعريف بقوله أن بعضهم عرف العام بقوله: هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. هو اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، وهو في معنى قول المصنف رحمه الله: هو ما عم شيئين فصاعدا. إلا أن التعريف الذي ذكره الطوفي أدق من حيث تقييده العام باللفظ في قوله: اللفظ الواحد، بخلاف تعريف المصنف أتى فيه بما الموصولية التي كما تشمل اللفظ تشمل غيره، وإن كان مقصوده اللفظ بدليل أنه جعل العموم من عوارض الألفاظ في قوله في مسألة ثالثة: والعموم من صفات النطق. وأيضا أولى لكونه قيد ذلك بقوله: مطلقا. وأضيف هذا القيد لإخراج أسماء الأعداد، فإن اسم العدد كالعشرة مثلا دل على أكثر من شيء فصاعدا، إلا أنه ليس بمطلق لانتهائه عند العشرة مثلا. إلا أن الطوفي رحمه الله اعترض على هذا القيد وقال: لا حاجة إليه لكون قوله فصاعدا يقتضي الإطلاق بذاته ولا يرد عليه الاعتراض المذكور. والأولى في تعريف العام أن يقال هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة من غير حصر بحسب وضع واحد، وهو التعريف الذي ذكره الطوفي وذكره أيضا ابن قدامة وغيرهم، وذكره أيضا الإمام المصري عبد الحميد بن باديس رحمه الله في مبادئ الأصول. وقيود التعريف ومحترزاته، ففي قولهم اللفظ إخراج لما ليس بلفظ، وهو قيد لإخراج العموم المعنوي أو المجازي الذي يستفاد العموم فيه من المعنى لا من اللفظ، كقولهم المطر عام والخير عام وغير ذلك. فإنه وإن كان هذا اللفظ عاما إلا أن عمومه مجازي معنوي وليس عموما لفظيا حقيقيا. وفي هذا إشارة إلى ما سنتناوله بإذن الله في المسألة الثالثة، هل العموم من عوارض الألفاظ والمعاني أم من عوارض الألفاظ فقط. وقلنا أن العموم خاص باللفظ على الصحيح، لأن من لوازم العام أن يكون متناولا لأمور متعددة من جهة واحدة، وهذا غير متحقق في العموم المعنوي. فالمطر مثلا والخصب والخير يتفاوت من مكان لآخر وليس متناولا ومتحدا لجميع ما يصلح له دفعة واحدة. فإطلاق لفظ العموم عليه إطلاق مجازي وليس إطلاقا حقيقيا. ولما كان اللفظ اسم جنس يدخل فيه المستعمل والمهمل اعترض على التعريف، غير أن قولهم بعد ذلك المستغرق إخراج لللفظ المهمل، لأن الاستغراق فرع الاستعمال، لأن الاستغراق فرع الاستعمال، ولا يمكن أن يكون اللفظ مستغرقا إلا إذا كان مستعملا، والمهمل لا يمكن أن يكون مستغرقا. وفي تعريفنا العام بأنه اللفظ كما نبهنا عليه إنما هو اختيار من أن العموم من عوارض الألفاظ وليس من عوارض المعاني، بخلاف من رأى بأن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني، فإنه قد حد العام بتعريف أعم وأشمل حتى يشمل الأمرين معا. ولذلك نجد أن ابن الحاجب رحمه الله عرف العام بقوله ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة، فقال ما دل، وأتى بما بدل من لفظ حتى يكون شاملا للعموم اللفظي والعموم المعنوي. وأيضا هذا هو الذي أورده المصنف، إلا أن المصنف رحمه الله في آخر هذا الفصل بيّن بأن العموم من عوارض النطق لا من عوارض المعاني، فحملنا الاسم الموصول فيه على اللفظ فقط. هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له، وقوله ما يصلح له المقصود بصلاحية اللفظ للمعنى صدقه وإطلاقه عليه لغة، ف فكل ما لم يوضع له اللفظ ليس صالحا للدخول فيه. كل ما وضع له اللفظ ليس صالحا للدخول فيه. وهذا القيد قيد لبيان الماهية لا للاحتراز، قيد لبيان الماهية لا للاحتراز، إذ إنه لا يوجد لفظ لا يستغرق ما يصلح ما يصلح له. هذا على الصحيح، في حين أن بعضهم يجعل هذا القيد قيد إخراج واحتراز لا قيد بيان الماهية، فيقول قولنا ما يصلح له قيد للاحتراز عن استعمال اللفظ في بعض ما يصلح له، كقوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا له، فلفظ الناس وإن كان عاما إلا أن المراد به بعض مدلوله لا جميع ما يصلح له، وهذا ما رده الطوفي رحمه الله بقوله. تحت بيان قيد ما يصلح له قال إما أن يراد ما يصلح له من جهة الدلالة، أي يصلح لأنه يدل عليه، أو يراد من جهة إرادة المتكلم، أي صلاحيته من جهة إرادة المتكلم الذي هو ما ذكرناه في قيد الاحتراز والإخراج. قال فإن أريد الأول فالعام لا بد أن يكون مستغرقا لما يصلح له بهذا الاعتبار، إذ كل لفظ صالح لمسمى دل عليه، وحينئذ لا فائدة لتقييد اللفظ بكونه مستغرقا. وإن أريد الثاني وهو صلاحيته بحسب إرادة المتكلم، فنقول إن أراد المتكلم بلفظ جميع ما يصلح للدلالة عليه فهو العام كما مر، وإن أراد به بعض ما يصلح للدلالة عليه فهو لفظ عام أريد به الخاص. المهم أن العموم باق إلا أنه أريد به الخاص، فنصف اللفظ بأنه عام. ولذلك قلنا الصحيح أنه قيد لبيان الماهية لا للاحتراز، لأن العموم ثابت على كل، سواء كان أريد به جميع ما يصلح له أو أريد به بعض ما يصلح له، العموم ثابت في اللفظ، ويوصف اللفظ بكونه عاما، إلا أنه في السورة الأولى أريد به جميع ما يندرج تحته، وفي السورة الثانية أريد به بعض ما يصلح له. أما وصف اللفظ بكونه عاما فهو ثابت على كلا الحالتين، فيكون الصحيح أن هذا القيد قيد لبيان الماهية لا للاحتراز. اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له دفعة واحدة، وهذا قيد لإخراج المطلق، لأن استغراق المطلق بدلي لا دفعة واحدة، وسيأتي معنا في المبحث التالي الذي هو مبحث الخاص الكلام عن المطلق والفرق بين العام والمطلق. دفعة واحدة من غير حصر، وقولهم من غير حصر قيد لإخراج أسماء الأعداد، فإن وإن دلت على أمور متعددة كثيرة دفعة واحدة إلا أنها محصورة، نحو قوله تعالى فتلك عشرة كاملة. وقولهم بحسب وضع واحد قيد لإخراج المشترك على من لم يرى عمومه، إذا كان ليس بين معانيه تضاد، لأن المشترك على قسمين، إما أن تكون معانيه متضادة فهذا ليس له عموم باتفاق، وإنما يجب حمل اللفظ على أحد معانيه كالقرء للطهر والحيض، وإنما محل الخلاف في المشترك الذي يمكن حمله على جميع معانيه كاستعمال النجس في النجاسة الحسية والنجاسة المعنوية مثلا، فعموم المشترك مسألة خلافية بين العلماء، فمن رأى عدم عموم المشترك أضاف قيد بحسب وضع واحد لإخراج المشترك، ومن رأى عموم المشترك لم يضيف هذا القيد. ولذلك الذين رأوا بأن المشترك ليس له عموم عرف اللفظ العام بأنه اللفظ الواحد الموضوع لمعنى واحد، ومعلوم أن المشترك هو اللفظ الواحد الذي دل على معنيين فأكثر بحسب الوضع، يعني وضعا أولا. وإذا انتهينا من بيان حد العام وحقيقته بذكر تعريفه وبيان قيوده ومحترزاته، نذكر تنبيها تعقبه مسألة. أما التنبيه فهو ذكر الفرق بين العموم والعام، والفرق بينهما أن العام اسم فاعل والعموم مصدر، فاسم الفاعل هو اللفظ المتناول لجميع ما يصلح له، فالعام وصف لللفظ. أما العموم الذي هو المصدر فهو تناول اللفظ لجميع ما يصلح له، فالعموم مصدر للتناول لا لللفظ، أي لمدلول العام الذي هو التناول، فالعموم هو مدلول اللفظ العام. أما المسألة فهي حكم العام، وذلك يتضمن أمرين. الأمر الأول حكمه من حيث ذاته، واللفظ العام اختلف في حكمه، والصحيح هو التفصيل، فدلالته على أصل المعنى الذي هو أقل الجمع دلالة قطعية، أما دلالة على الاستغراق والشمول فدلالة ظنية، فيكون في أصل المعنى من قبيل النص، وفي الاستغراق والشمول من قبيل الظاهر. وعلى كلا التقديرين فإن حكمه وجوب العمل به إلى ظهور المخصص. وهذه هي المسألة الثانية، وهي حكم العمل بالعام قبل ورود البحث قبل البحث عن المخصص. حكم العمل بالعام قبل البحث عن المخصص. والمسألة محل خلاف بين العلماء، هل يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص أم لا؟ والجمهور على أنه يجب العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، لأن ترك التمسك بالعام لاحتمال وجود المخصص يلزم منه ترجيح المرجوح على الراجح، وهو ممتنع، لأن العام راجح حيث أنه قد وجد، واحتمال وجود المخصص مرجوح لأنه لم يعلم. فإذا توقفنا في دلالة العام قبل البحث عن المخصص فيكون تقديما للمرجوح على الراجح، مع أن الأصل هو عدم المخصص، وهذا كاف في إثبات الحكم باللفظ العام. واحتمال وجود الشيء لا يترك به الشيء الثابت بدليل احتمال العبادة للنسخ في زمن التشريع. وإذا كان اللفظ العام من قبيل الظاهر فهو من قبيل الحقيقة، فنقيسه على سائر ألفاظ الحقيقة على جميع أسماء الحقائق، فإنه لو لم يجوز التمسك بالعام إلا بعد البحث بالمخصص لما جاز أيضا الحمل اللفظي على حقيقته إلا بعد البحث عن عدم الصارف من اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. في حين يذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب إلى أنه يجب التوقف في حكم العام إلى أن يرد إلى أن يبحث عن عدم وجود المخصص، يتوقف في دلالة العام. وهنا ينبغي التفريق بين مذهبين: مذهب الوافقية الذين يتوقفون في الألفاظ العامة، فهؤلاء يتوقفون في اللفظ العام باعتبار أصل الوضع، فيقولون ليس في الألفاظ في أصل وضعها دلالة على العموم، وإنها هي محتملة للعموم وغيره. وبين المذهب الآخر الأول الذي ذكرناه، وهو التوقف في دلالة العام في الحكم في العمل بالعام إلى البحث عن المخصص، فهؤلاء وإن رأوا بأن اللفظ يوصف بالعموم إلا أن كثرة ورود التخصيص في النصوص الشرعية أدت بهم إلى التوقف في الألفاظ العامة، وهو قول قوي رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية. والصحيح هو مذهب الجمهور من أنه يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص، غير أنه ينبغي التفريق في هذا المقام بين العلماء المجتهدين الذين أحاطوا بالشريعة وحصلوا من العلم ما يمكنهم من معرفة مراد الشارع وصبروا غور النصوص فعرفوا الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والعام والخاص وعرفوا مواطن الإجماع والاختلاف، وبين العوام ومن يلحق بهم من المنتسبين إلى الفقه الذين أخذوا من العلم ما لا يؤهلهم للفتياء وتولي القضاء. فالقسم الأول لا ينبغي الخلاف في أنه يجب عليهم العمل بالعام من غير توقف بخلاف القسم الثاني. والدليل على صحة هذا المذهب إجماع الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يجرون صيغ العموم على العموم ولا يطلبون دليل العموم، بل كانوا يطلبون دليل الخصوص. ولذلك لما استدلت فاطمة بنت أبي بكر، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها على أبي بكر بميراث النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر عليه استدلاله بالعموم، ولكن بين له وجود المخصص في قوله صلى الله عليه وسلم: إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. وأيضا لما استدل عليه عمر في قتال أهل الردة بقوله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، لم ينكر عليه أبو بكر استدلاله بالحديث، وإنما بين له دليل الخصوص وهو قوله: إلا بحقها. وسيأتي معنا في مبحث الخاص مسألة مشابهة لهذه المسألة، وهي ما يعرف بمسألة الاحتجاج بالعام المخصوص، التي تعتبر من لواحق المسألة السابقة. ثم لما ذكر المصنف رحمه الله المسألة الأولى التي تضمنت حد العام وحقيقته وتعريفه، انتقل إلى المسألة الثانية وهي صيغ العموم في قوله وألفاظه أربعة. وكلامنا في هذا المجلس بإذن الله عن مسألة واحدة تضمنها كلام المصنف رحمه الله في قوله وألفاظه أربعة، مما يفسر اختياره بأن للعام صيغا تدل عليه، بأن للعموم صيغا تدل عليه، وهي المسألة المعروفة في صيغ العموم: هل العموم صيغة أم لا؟ والخلاف المذكور في صيغة الأمر ينسحب على هذه المسألة. والجمهور على أن للعموم صيغة في اللغة موضوعة له تدل عليه حقيقة بمجردها ولا تحمل على غيره إلا بقارنة أو دليل. في حين يذهب بعض العلماء إلى أنه ليس للعموم صيغة تدل عليه، وما يقال إنه من صيغ العموم هو موضوع عنده من الخصوص، ولا يحمل على العموم إلا لقارنة أو دليل. وهذا المذهب يسمى مذهب أرباب الخصوص، والمذهب الأول يسمى مذهب أرباب العموم. وهناك مذهب آخر وهو مذهب الواقفية، وهؤلاء على قسمين. فأغلب الوافقية على أن العموم ليس له صيغة موضوعة في لغة العرب تدل عليه، والتي يقال عنها أنها ألفاظ عموم لا ليست للعموم ولا للخصوص عندهم، ولا تحمل على عموم ولا على خصوص إلا بقارينة. فإذا دلت القارينة على أنها للعموم حملت على العموم، وإذا دلت القارينة على أنها للخصوص حملت على الخصوص. وهذا مذهب أبو بكر الباقلاني وأغلب الأشاعر الذين ينفون الكلام لفظي ويثبتون الكلام بمعنى القائم بالنفس. وذهب البعض إلى أن سبب الوقف هو عدم العلم بما وضعت له تلك الصيغ في لغة العرب. وقد وصف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مذهب أرباب الخصوص بالمذهب السخيف، ووصف المخالفين بأنهم شرذمة لا يعتد بهم، وجوز عليهم جحد الضروريات مقررا أن إنكار العموم اللفظي قول محدث. وقد بين رحمه الله أن سبب إنكار العموم اللفظي هو أن المعتزلة لما استدلوا بعموم نصوص الوعيد على خلود فاعل الكبيرة ونفي جواز العفو عنه، قال بعض أهل السنة والجماعة بإنكار العموم في اللغة والشرع، فكانوا فيما فروا إليه من هذا الجحد كالمستجير من الرمضاء بالنار. والصحيح هو مذهب الجمهور من أن للعموم صيغة في اللغة موضوعة له تدل عليه حقيقة عند تجرده عن القرينة، وذلك لإجماع الصحابة، فإنهم كانوا يجرون تلك الصيغة والألفاظ على العموم ولا يطلبون دليلا على ذلك. في حين أنهم كانوا يطلبون دليل للتخصيص، فعلم بأن استفادة العموم إنما هو من اللفظ ومن الصيغة، فكان ذلك إجماعا سكوتيا على أن العموم له صيغة. وقد حكى الباجي وابن قدامة إجماع أهل اللغة على أن العموم له صيغة موضوعة تدل عليه بمجردها، وذلك ثابت أيضا بالاستقراء كما أفاده الطوفي رحمه الله. وفي قول المصنف وألفاظه بيان لقسم من أقسام العام، وأن المقصود عند الأصوليين بالعموم هو العموم اللفظي، والعموم من حيث منشأ عمومه كما ذكر أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله في مفتاح الوصول على ثلاث أقسام: عموم اللفظي وهو المقصود هاهنا وهو المسمى العموم اللغوي، وعموم عادي أو عرفي وهو عموم المحذوف، وهو ما يعرف بمسألة عموم المقتضى. وعمومه محل خلاف سيأتي معنا ذكره في المسألة الثالثة: هل العموم من عوارض المعاني حقيقة أم لا، الذي هو عموم المحذوف كقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ، فإن نعلم بأن ذات الخطأ ليس بمرفوع، فعلمنا بأن في الكلام تقديرا وحذفا، فهل هذا المقدر يعم أم لا يعم؟ فالعموم فيه عموم عرفي وهو مختلف فيه. أما القسم الثالث من أقسام العام بهذا الاعتبار أي باعتبار منشأ عمومه فهو العموم العقلي، وهو قسمان: عموم المفهوم وعموم العلة في القياس. وعموم وأيضا عموم المفعولات التي يقتضيها الفعل المنفي. وكل عموم عرفي أو عقلي فهو عموم معنوي، فترجع المسألة حالة إذن إلى مسألة هل العموم من عوارض المعاني أم لا. وبهذا نكون قد انتهينا من المقرر مذاكرته في هذا اليوم، ونؤخر الكلام عن ألفاظ العموم وصيغه وعن المسألة الثالثة التي هي هل العموم من عوارض المعاني أم لا إلى مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.